السلام عليكم. في سنة 99 وتحديدا في مطار هيثرو اللي في لندن، اكتشفوا وجود حقيبة. وانتم عارفين خصوص المطارات لما يشوفون حقيبة ما لها صاحب يخافون انه يمكن يكون عمل ارهابي، وانتم عارفين المشاكل اللي حصلت في المطارات والتفجيرات ومن هالامور. طبعا استنفروا السكوتيارد البريطاني وصار حظر على الموقع، وجابوا الكلاب اللي تكرمون البوليسية وإدارة الأثار وإدارة المتفجرات علشان يعرفون هالحقيبة هذه اللي أحد راميها في مرآب أو مواقف المطار. انتظروا ساعة ساعتين يمكن أحد يجي، يعني قبل لا يتحركون السلطات الأمنية شافوا أن الموضوع كأن واحد متعمد يترك هالحقيبة. لذلك بعد ساعتين ثلاثة قاموا وافتحوا الحقيبة عن طريق الخبراء من المتفجرات. الصدمة، اكتشفوا وجود جثة لسيدة متقطعة بشكل احترافي وحاطها داخل الجنطة الشخص هذا وتاركها في مرآب مطار هيثرو. اقعدوا يبحثون، قاموا شغلوا الكاميرات ويدورون منو الشخص اللي لما دخل مواقف المطار ونزل في حقيبة مثل الحقيبة اللي لقوا فيها الجثة. الموضوع استغرق منهم أكثر من يومين، لأن تعرفون مثل مطارات هذه الدولية اللي يدخلون واللي يخرجون منها آلاف البشرية يبون يحددون نوع الحقيبة، يعني من خلال الكاميرا منه الشخص اللي حاملها. المهم رصدوا واحد ان هذا اول شخص دخل مواقف في المطار وكان ماسك بيد الحقيبة وتركها في المطار. اقعدوا يبحثون بعد ما ترك هالحقيبة وين راح. رصدوه ركب احد الطيارات، والغريب انه اشترى تذكرة كاش نقدي وركب أول طيارة متوجهة إلى لبنان وشلع الرجال. اقعدوا تشيكون، طلع اسمه يوسف أحمد وحيد، عمره 30 سنة، لبناني الجنسية. والمصيبة إنه يعمل في الخطوط الجوية الكويتية أيامها. هذا مضيف طيران، يعني سهولة عنده سافة التنقل، شنو علاقتها في هالبنت المتوفية؟ البنت بعد يومين اكتشفوا انها مغربية اسمها للا فاطمة قامة، لكن تحمل الجنسية الكندية. لكنهم ما عرفوا شنو علاقة يوسف احمد وحيد اللبناني مع هالمغربية اللي تحمل الجنسية الكندية. اليوم دققوا في بياناتها المغربية ولا واصلة للندن ما صار لها يومين. تبين ان هالمغربية تملك شقة في شارع إجوارد رود اللي هو يسمونه شارع العرب في لندن، معروف جدا. راحوا لشقتها وكسروا الباب ودخلوا علشان يفحصون شنو القصة، ولا آثار الدماء كانت في كل مكان، ولقوا كذلك على أداة الجريمة ساطور كان موجود في مطبخ شقة هالبنت المغربية. اعرفوا ان الجريمة حصلت هنا في هالشقة هذه، وبعدين اخذها اللبناني حطها في حقيبة ولا من نوع فاخر جدا، وخذها معاه للمطار، تركها في المواقف وركب اول طيارة على لبنان. طبعا بعد ما حددوا هويته قامت السلطات البريطانية تكلم السلطات اللبنانية وعطوهم بيانات الشخص، وبالفعل تم إلقاء القبض على يوسف أحمد وحيد اللبناني. اكتشفوا أن هذا اللبناني عمره 30 سنة والمغربية عمرها 28 سنة. السلطات اللبنانية عندهم نظام، إذا كان شخص لبناني متهم في جريمة حتى لو كانت خارج لبنان يتم يعني تسليمهم أوراق القضية ويحاكمونا داخل لبنان، ما عندهم نظام أن يسلمون متهم حق أي دولة خارج لبنان. السلطات اللبنانية قعدت فترة تحاول فيهم ما سلموا هالرجل. بعد 3 أيام السلطات شافوا أن بريطانيا ما عطتهم أي إثباتات تدين يوسف، فأفرجوا عنه. أفرجوا عنه من هني، اختفى الرجال من هني أبدا، فص ملح وذهب، ما حد عرف وين راح. اختفى الرجال لمدة 11 سنة، من سنة 99 إلى سنة 2010. 2010 وصلت معلومات حق الاستخبارات البريطانية، قاعد يدورون بكل مكان في العالم مو عارفين وين. طبعا اكتشفوا انه كان مضيف طيران في الكويت واستعلموا عنه في الكويت، قالوا يبا ما تدخل عندنا، هذا من زمان فعلا كان موظف لكن ما رجع، من 99 ما رجع. شيكوا عليه في الخليج، ابدا في السعودية الامارات ابدا، لانه كان في الخطوط الجوية الكويتية وكان على الخط دائما اللي يروح للسعودية ويروح لدول الخليج. قالوا يمكن موجود في احد دول الخليج عنده معارف، ابحثوا عنه لين زهقوا. لكن في 2010 وصلت لهم معلومة ان هذا الشخص اللي تبحثون عنه موجود في مملكة البحرين. اكيد قالوا اكيد، اطلعوا للاستخبارات البريطانية وكلموا السلطات البحرينية وعطوهم مواصفات. طبعا في صورة حق يوسف احمد وحيد وكذلك حق المقتولة للا فاطمة. طبعا للا فاطمة، للا يعني سيدة، فاطمة قامة، راح احطها لكم على الانستغرام. انشروا صوره وعطوا السلطات البحرينية صوره، اكتشفوا ان فعلا موجود في البحرين لكن مش باسم يوسف احمد وحيد، لا، هذا من ايام ما فرجوا عنه السلطات اللبنانية في 99 كان يستخدم جواز لبناني أصلي، ما هو مزور لكن في شخصية ثانية. تبون الصدمة؟ أن يوسف استخدم جواز إبراهيم فوزي ويسافر للكويت وللسعودية وللبحرين، صار له 11 سنة ما حد وقفه ولا أحد يدري عنه. لا، وزيدكم بشعر بيت كان يشتغل في البحرين، قاعد له تقريب السنة شغال هناك وعنده خبرة في مضيف الطيران وكذا، تعرفون في شركات كثيرة، ولا حد اكتشفه لأنه كان اسمه اللي في الجريمة غير اسمه الثاني. مالكم بالطويلة، تعتقدون الحين القصة شلون صايرة؟ إلى الآن 11 سنة بريطانيا ما تدري هذا يوسف أحمد وحيد اللي قتل للا فاطمة، ليش قتلها أصلا؟ ما هم عارفين القصة. لما ألقت السلطات البحرينية القبض عليه وصار في تعاون بين بريطانيا والبحرين وسلمت السلطات البحرينية يوسف أحمد وحيد لبريطانيا وفق لقانون البحرين إن المتهم يسلم للبلد اللي ارتكب فيها الجريمة، على عكس النظام في لبنان. فعلا سلموه وراح بريطانيا وبدت محاكمته في سنة 2011. الصدمة وين؟ الصدمة لما كشفوا القصة، قالوا له احنا اول شيء نبي نعرف شنو علاقتك مع للا فاطمة وليش قتلتها وشنو السالفة، سولف لنا. قال يبا بقول لكم القصة بالكامل. قال أنا مضيف طيران وكانت متعود، يعني أنا رحلاتي كلها على الخليج، لكن في ذاك اليوم على الخطوط الجوية الكويتية كنت متوجه إلى لندن على غير العادة، لكن عندي شقيقي يسكن في بريطانيا. اتصلت على شقيقي قلت له أنا عندي رحلة وجايكم أنا لندن، لكن لازم أقعد في لندن تقريب الأسبوعين وما عندي مكان أسكن فيه، فأبيك توفر لي مكان. قال لا شوف ما عندي مشكلة، شوف تعال انت وانا اضبطك بشيء. قال اوكي. شاف لما وصل له يوسف قال له اخوه شوف ليش تأجر وتخسر وكذا، انا عندي صديقتي عندها شقة في شارع اجوارد رود ماشي، وشقتها راقية وحلوة، صالة وغرفة لكن اطلالتها جميلة جدا وراح تنبسط كتير كتير. قال له يا ريت وعمر يا ريت ما بتعمر بيت. شنو ايش فيك بطلال؟ قال له يا ريت. وينه؟ قال له امش معي. وداه للشقة قال له بس يعني بخاف تجي البنت يعني وكيف يعني. قال يا عمي هاي صديقتي وانا وياها يعني كتير open mind وهيك وبين يعني خدمات وما بتمانع يعني. قال له اوكي. طبعا اخوه ما خلاه يسكن وياه لان اخوه متزوج وعنده عيال يعني وشقتهم صغيرة، والبنت المغربية هذه لما تجي الشقة تجي للشغل يعني لانها متعهدة حفلات ويعني حق الفنادق ما الفنادق حفلات وغناء لانها مطربة اعتقد وكذا. فقال هذه ما تجي اصلا الا كل فترة وفترة فلا تشيل هم وانا بمون عليها يعني. قال اوكي. سكن يوسف في الشقة واستانس، شقة راقية وحلوة وكذا وطلالة وحركات. يوم يومين ثلاثة والهذا اللي يفتح الباب ويدخل عليه ولا منه؟ لله فاطمة هالبنت المزيونة الشقرة. راح أحط لكم صورتها. لا تقول لي تقولوا لي ذوقك بطلال مو بعد هذا يعني. المهم هذا الموجود فهالبنت الحلوة المزيونة اللي كلها ألماس يمين يسار قبتها كلها كل البنت راقية. ليش قلت لكم عن الحقيبة الفاخرة؟ هذه كانت حقيبتها من نوع الفاخر يعني. البنت مرترجة وعندها فلوس وتشتغل يعني ماخذ راحتها بكندا، وهي مغربية أساسا لكن عايشة في كندا مع أهلها، وتجي لندن يعني حفلات وكذا وترجع مرة ثانية يعني. ما لكم بالطويلة، أول ما دخلت انصدمت، واحد قاعد بشقته وهي ما تدري. فقال لها أنا بعتذر منك وهيك، أنا خيو ولا فادي. قالت له شكون فادي شكون؟ قال أنا خيو ولا فادي، فادي صديقك اللي بشارع المهم في بريطانيا. المهم عرفت فادي. قالت له أهلين. إيه أهلين كثيرة لا بس عليك خليك مرتاح. قال لها بردون يعني ما في أني أكون ضيف تقيل على حدا، بليز خليني أمشي خليني نام في الشارع ولا يعني بكون مدايقك. طبعا نصاب البنت. لا لا طلعت البنت هذه أصلا شنو قصتها خصوصا مع اللبنانيين، تحب شيء اسمه لبناني. طلعت واحدة من خواتها متزوجة لبناني وهذه كلها تشوف لبنانيين فتحب الجالية اللبنانية، وهم صراحة ينحبون يعني صراحة أنا ما لومها، فهم ينحبون يعني خفيفين ظل وكذي. المهم قالت لا خليك عادي وكذا وما دام تعرف أخوه ويعني صداقة. قالت لا بالعكس. المهم في غرفة وصالة. قالت له أنا بنام في الغرفة وانت خليك في الصالة نام وكذا لين ما تدبر نفسك يوم يومين خذ راحتك يعني ما عندي أي مشكلة. المهم قال له بتشكرك كتير بصراحة ما بعرف شو بدي قلك لقلك. ما لكم بالطويلة البنت لما دخلت الولد حط عينه على شنو؟ يشوف بيدها هالألماس وبرقبتها وكذا وقعد يلمح لها دخيلك شو هالأماصات الحلوين، شو هالساعة الكارتي الحلوة اللي بتطير العقل. قالت له عاد هذه مسكينة عني. قالت له إيه والله الساعة هذه أنا شاريتها $22,000 والألماصات هذول $40,000 والساعة الفلانية ما أدري بكم دولار. وقعدت تسولف وتقول الشنطة هذه قيمتها بقى. هذا طار عقله. تعرفون موظف طيران في 99 كم راتبه يعني؟ ويشوف هالألماسات وهالفلوس ويشوفها بنت بروحها ضعيفة، قال هذه فرصتي. إيش سوى الولد؟ اطلعت البنت أرجل منه، البنت ضيفته وخلته عندها في البيت يأكل ويشرب نفس الجحش، وهو حاط في باله إنه ياخذ حلالها لابني. انتظرها لين نامت، راح دخل على المطبخ يدور سكين، يدور شيء يعني يحاول إنه يهددها أو شيء، يعني ما لقى إلا ساطور. ما هو ساطور، هو نفس السكين لكن كبير شوي. المهم خذها معاه وحاول إنه يسرق وينحاش بكل هداوة، إذا ضبط ضبط، ما ضبط بيذبحها. فعلا بدأ يتسلل شوي شوي، قام قاعد يأخذ في المجوهرات ويخرخش. البنت انتبهت، قامت تصرخ. البنت اخترعت منه، حط إيده على فمها، وعلى طول شاف إن الموضوع انكشف وسدد لها طعنة طعنتين ثلاثة في الرقبة، خلاها البنت يعني مثل النافورة، دم ترس الغرفة لين البنت عاد فارقت الحياة. قام قطعها شأفات شأفات وسواها مثل الكبنية، الله وكيلكم مثل ما أقول لكم، قطعها تقطع وخزنها كذي، صففها وحطها في الجنطة الفاخرة مالتها المسكينة. قام سرق المجوهرات واكتشف ان عندها كذلك 60,000 أو 70,000 دولار معاها، وغير المجوهرات والساعات وكل شيء عندها. حتى لما كان بيحط جثتها حطها في شنطتها. مالكم بالطويلة، طبعا ما بلغه هو ولا قال شيء، حصل فلوس قال انا لازم اهرب من لندن بأي طريقة. حطها في الحقيبة مالتها الشنطة وتوجه للمطار، تركها في المرآب اللي هو الباركينج مالهم، وراح قطع تذكرة كاش أخذها وشلع راح لبنان. طبعا انصدموا في لندن تحقيقات، ما توقعوا ان الموضوع يعني بهالشكل هذا. قالوا له يعني كلش انت ما تعرف البنت؟ قال لا ما عرفها. ما طولت، نفس اليوم اللي دخلت في شقتها وراحت تنام انا قمت وذبحتها. قالوا له يعني شو الوحشية اللي فيك وبعدين انت مبين عليك محترف يعني؟ قال ايه لكن انا ما قتلت ولا مرة، انا صحيح اني ارتكبت جرائم وكنت استغل ان انا عندي اكثر من جواز. قالوا لي يعني مو بس جوازين عندك؟ قال لا لا لا، عندي اكثر من 4-5 جوازات رسمية صادرة من الدولة. لا تسألوني شلون طريقة، مالكم بالطويلة، الرجال احكموا عليه بالسجن لمدة 24 سنة، ما عندهم مؤبد. المهم ما راح يطلع تقريبا إلا في عمر 66 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.